منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا وإياكم في رحلتنا التدبرية ومحطة من المحطات المهمة في مسيرتنا التدبرية. نتحدث فيها عن أسباب ووسائل مهمة ومعينة على التدبر. من أهم الوسائل أيها الإخوة يعني الإقبال والصدق في الانتفاع من كتاب الله عز وجل. هذه وسيلة مهمة، ولا شك أن الإنسان يصل إلى الأمر بحسب ما عنده من الإقبال والرغبة وصدق الطلب. أيضا من الوسائل المهمة أيها الإخوة والأخوات هي البعد عن الصوارف التي تصرفك عن التدبر. الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد أن تبعد هذه الأقفال، منها المعاصي، ومنها الغفلة، منها القسوة، منها الإعراض، منها الاستكبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. الاستكبار، المستكبر لا يمكن أن ينتفع بالقرآن ولا يمكن أن يتدبر. صفاء القلب، صفاء قلبك أو بعده عن الشحناء والبغضاء، يعني ليكون أرضا صافية لتدبر كتاب الله عز وجل. أيضا من الوسائل المهمة اختيار وقت مناسب كبعد الفجر مثلا، حقيقة من أجمل الأوقات التي يعني جربتها ما بعد الفجر، يعني صفاء روحي وخلوة مع كتاب الله عز وجل. الليل الذي ذكر الله عز وجل يعني إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، وأوقات الخلوة وغير ذلك. أيضا من الوسائل المهمة أن ترى مكانا مهيئا مناسبا، يكون لك مثلا لك جلسة في المسجد مثلا، أو أنت أختي المسلمة يكون لك جلسة خاصة في خلوة في البيت أو في دار القرآن أو في المعاهد. المهم أن يكون اختيار المكان المناسب مهم جدا في التدبر كوسيلة. أيضا من الوسائل المهمة أيها الإخوة قراءة بعض التفاسير، قراءة بعض التفاسير كتفسير مختصر. اجعل بين يديك تفسيرا مختصرا، كتفسير المختصر في التفسير أو التفسير الميسر أو تفسير ابن كثير أو السعدي، اجعله بين يديك حتى تقرأ ما تيسر لك ثم تتدبر. أيضا من الوسائل المهمة أنك تحاول التدرج والدربة مرة بعد مرة، فكلما يعني أطلت في دراسة في التدبر جلساته، ولا شك أن الله عز وجل سيفتح لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من الوسائل المهمة أيها الأخوة التدارس الجماعي، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. هذه وسيلة مهمة للتدبر الجماعي الذي يفتح الله تعالى على أصحابه. أيضا من الوسائل المهمة أن يكون لديك ورقة أو دفتر أو مذكرة اسمها مذكرة تدبر أو مدونة، تسجل هذه اللطائف حقيقة تعينك. أو أيضا في الرسائل الجوال مثلا يكون عندك جروب خاص برسائلك التي تكتبها، ولا تنشر شيئا إلا وأنت على علم يقين أن هذا يوافق المعنى الصحيح للآية. أيضا من الوسائل المهمة في التدبر طرح السؤال، اطرح أسئلة على النص. لماذا افتتح الله عز وجل الفاتحة بالحمد؟ لماذا افتتح سورة الإخلاص بقل؟ ما المناسبة بين ذكر النحر والكوثر؟ ما وهكذا. هذه الأسئلة تفتح لك آفاقا، وهي وسائل عظيمة سنتحدث عنها بتفصيل إن شاء الله تعالى. من الوسائل أيضا أن تجعل لك ختمة تدبرية بهدف، يعني قصدي في هذه في هذه الختمة أن أتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي في هذه الختمة أن أتعرف على صفات المتقين، قصدي في هذه الختمة أن أتعرف على صفات الجنة. حقيقة هذه الختمة المهدفة بهدف بموضوع معين تعينك على المعايشة والتدبر. وسائل كثيرة، كل له ما يفتح الله تعالى عليه. نسأل الله يفتحنا وأن يفتح علينا وعليكم بفهم كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وحياكم الله أيها الأخوة، بارك الله فيكم أجمعين.